يقع الكلام فيما عنونه المصنف بعنوان محرمات في الشريعة. أشار المصنف في البداية إلى مطلب مؤدى أن هناك جملة من المحرمات الثابت حرمتها في الشريعة السمحاء يحرم التكسب بها متى كانت قابلة لذلك، وهو بهذا يشير إلى أن الشيخ الأنصاري رضي الله تعالى عنه في المكاسب ذكر مجموعة من الأنواع، ذكر مثلا عدة أنواع فيما يحرم التكسب به، مثلا ذكر النوع الرابع الاكتساب بما هو حرام في نفسه أو ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه، فذكر في ضمن هذه الأمور عناوين، ذكر الرشوة على سبيل المثال، أو ذكر التصوير، ذكر الغناء، ذكر الغيبة. فبالتالي هل أن الغيبة من العناوين التي يصلح التكسب بها أو أن الغيبة ليست من العناوين التي يصلح التكسب بها؟ هذا هو الذي دعا المصنف إلى إضافة هذا القيد، فقال بأن هناك محرمات ثابتة حرمتها في الشريعة السمحة قد تصلح أن تكون وسيلة من وسائل التكسب وقد لا تصلح أن تكون وسيلة من وسائل التكسب، فذكر النموذجين، ذكر ما يصلح أن يكون وسيلة من وسائل التكسب كالغناء وكالقمار، وما لا يصلح أن يكون وسيلة من وسائل التكسب كالغيبة. على أي حال، حديثنا فعلا في أول هذه العناوين التي أشير لها في كلمات المصنف وهو الغناء. قال المصنف بأن حرمة الغناء في الجملة محط اتفاق بين أصحابنا ما عدا ولم يعرف الخلاف إلا من الفيض الكاشاني ومن المحقق السبزواري، ولنسبة الخلاف لهذين العلمين مجال سوف يأتي الكلام عنها إن شاء الله في صحة النسبة من عدمها. ما يهمنا بداية أنهم يقررون أن الغناء محرم في نفسه، يستدلون على حرمة الغناء في نفسه بالأدلة الثلاثة، بالإجماع وبالكتاب وبالسنة. لا يخفى أن الاستدلال بالإجماع في غير محله لما تقدم منا غير مرة من أن دليلية الإجماع رهين توفر أمرين، أحدهما أن لا يكون في المقام ما يصلح للدليلية، ومع وجود ما يصلح للدليلية فإن ذلك مدعاة لرمي الإجماع بالمدركية ولا أقل من احتمال ذلك. فإذا نحن والاستدلال بالقرآن الكريم زاده الله عزة وشرفا وبالسنة المباركة على المدعى، استدل من القرآن الكريم بآيات ذكر منها المصنف آيتين. الآية الأولى وهي قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. تقريب دلالة هذه الآية على المدعى من خلال أن المراد من قوله تعالى قول الزور عنوان عام، ينطبق هذا العنوان العام على الغناء، أو قل إن التعبير بقول الزور مصداق عنوان عام تحته مصاديق، واحد من مصاديقه الغناء. فيستفاد من الآية حينئذ اجتناب كل مصداق من مصاديق قول الزور. الغناء مصداق من مصاديق قول الزور، فالآية الشريفة دلالتها على وجوب اجتنابه واضحة بلا نقاش، خصوصا فاجتنبوا أمر والأمر ظاهر في الوجوب، فيستفاد من ذلك لزوم اجتناب قول الزور أو كل مصادق قول الزور التي منها الغناء فيثبت المطلوب. صار واضح؟ هذا الاستدلال ضعيف لا يمكن الركون إليه في إثبات المدعى، وذلك لأننا لابد أن نحدد حقيقة الغناء ما هو. ولذلك ذكرت قبل الابتداء بأنه كان الحري بالمصنف أن يبتدئ بتعريف الغناء أولا، ثم بعد ذلك يعمد إلى استعراض الأدلة عليه. أما أن يجعل بيان حقيقة الغناء في نهاية المطلب يوجب تشويشا. على أي حال، يعتمد الاستدلال بهذه الآية الشريفة على تحديد الغناء من أي مقولة. هل أن الغناء من مقولة الصوت أم أن الغناء من مقولة الكلام؟ وبعبارة أوضح، إن قوله تعالى قول الزور فيه دلالة واضحة على أن المصداق لابد أن يكون من مقولة الكلام، فإذا لابد أن يكون الغناء من مقولة الكلام حتى يكون الغناء مصداقا من مصادق قول الزور، ومن ثم يلتزم حينئذ بحرمة الغناء كما لا يخفى. أما إذا قلنا كما هو الصحيح بأن الغناء ليس من مقولة الكلام، وإنما الغناء من مقولة الصوت ليس إلا، فلا ريب في عدم صلوح الآية الشريفة للدلالة على المدعى. إذن تتوقف دلالة الآية على المدعى على إحراز كون الغناء من مقولة الكلام. أما متى قررنا أن الغناء صوت وليس الغناء كلاما، فبالتالي لا دلالة للآية على المدعى كما لا يخفى. وسيأتي إن شاء الله عند التعرض لتعريف الغناء أنه من مقولة الصوت وليس من مقولة الكلام. فإذا بناء على هذا سوف يلتزم بعدم دلالة الآية. نعم، يطلق القول على المغني ومحتوى الغناء، يقال المغني قال ومحتوى الغناء يعبر عنه قول، لكن ليس الغناء. إطلاق القول على المغني بأنه قائل وعلى محتوى المادة الغنائية بأنها قول، لكن الغناء ليس كذلك. الغناء صوت وليس الغناء قولا. وسيأتي لو رفعنا اليد عما تقدم وبنينا على أن إطلاق القول على الغناء إطلاق مسامحي وليس إطلاق القول على الغناء إطلاقا دقيا، وإنما فيه شيء من المسامحة العرفية، تنزل، تجوز، لا مانع. لو سلم بهذا الأمر أمكننا أن نقول بأن الآية الشريفة لا دلالة لها على حرمة طبيعي الغناء، وإنما أقصى ما سوف تدل عليه الآية الشريفة حينئذ عبارة عن الغناء المتضمن لقول الزور، وهو الباطل والكذب. إذن لا تدل على حرمة طبيعي الغناء، وإنما تدل على حرمة مصداق من مصاديق الغناء ليس إلا. ولذا لو وجدنا غناء لا يتضمن قول زور ولا يتضمن باطلا أمكننا أن نلتزم بحليته لعدم شمول الآية الشريفة له من حيث الحرمة. صار واضح؟ إذن الآية الشريفة لا دلالة لها على إثبات المدعى كما لا يخفى. قد يتمسك للاستدلال بالآية الشريفة على المدعى من خلال النصوص التي تضمنت تفسير قول الزور الوارد في الآية الشريفة بالغناء، والنصوص عندنا عديدة، منها معتبرة زيد الشحام واردة باب 102 من أبواب ما يكتسب به حديث واحد. طبعا نتحدث في المجلد رقم 17 من مجلدات وسائل الشيعة، طبع مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، باب 102 من أبواب ما يكتسب به، حديث رقم 1، صفحة 318. محمد بن يعقوب كليني عن محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد، سواء كان أحمد بن محمد ابن عيسى أم كان أحمد بن محمد بن خالد البرقي، كلاهما ثقة. الظاهر أنه في المقام البرقي بقرينة أن الرواية عن أبيه عن محمد بن خالد المعروف بأبي عبد الله البرقي والحسين بن سعيد جميعا، عن النضر بن سويد، عن درست بن منصور، عن زيد الشحام، الرواية معتبرة. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. قال: الرجس من الأوثان الشطرنج، وقول الزور الغناء. طبعا سوف يلتزم أن المقام إما مقام تفسير أو أن المقام مقام جري وتطبيق. بالنتيجة سوف يلتزم بأن الآية، حتى لو قلنا من باب الجري والتطبيق، الآية قد فسرت بأن المقصود بها الغناء. أيضا عندنا معتبرة ابن أبي عمير واردة في نفس الباب، حديث رقم 3، نفس الصفحة 318. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه، في البين أرسال لكن المرسل لا يرسل إلا عن ثقة وهو ابن أبي عمير، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. قال: الرجس من الأوثان هو الشطرنج، وقول الزور الغناء. دلالتها على المدعى كدلالة سابقتها كما لا يخفى. رواية ثالثة عندنا في المقام، رواية أبي بصير واردة، باب 99، حديث رقم 9، 305 الصفحة. محمد بن يعقوب الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير، ضعيفة على الأقوال وقوع سهل بن زياد في سندها. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. قال: الغناء. أيضا كسابقتها عندنا كذلك رواية عبد الأعلى في نفس الباب، حديث رقم 20، 308، وفي معاني الأخبار عن المظفر بن جعفر العلوي عن جعفر بن محمد بن مسعود عن أبي عن الحسين بن أشكب عن محمد بن السري عن الحسين بن سعيد عن أبي أحمد محمد بن أبي عمير عن علي بن أبي حمزة عن عبد الأعلى، فيه مجموعة من المجاهيل. سألت جعفر بن محمد عليه السلام عن قول الله عز وجل: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. قال: الرجس من الأوثان الشطرنج، وقول الزور الغناء. على أي حال، أيضا لو أردنا أن نواصل الكلام، موجود عندنا رواية هشام الواردة في تفسير القمي أن الرجس من الأوثان الشطرنج، وقول الزور الغناء. فهذه مجموعة من الروايات أدت إلى تفسير قول الزور الذي قد ورد في الآية الشريفة بأن المقصود به عبارة عن الغناء. أقول في مقام التأمل في هذه النصوص يمكن أن يلحظ التالي: ذكرت في النصوص المذكورة احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن تكون النصوص ناظرة إلى أن المراد بالقول في الآية الشريفة هو الصوت، واجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور يعني اجتنبوا صوت الزور، فيكون القول في الآية هو الصوت، وليس المقصود من القول حينئذ الكلام، ليس ذات الكلام بل المقصود به الصوت، فتكون حينئذ شارحة للمراد من قول الزور، بأن تكون الروايات بأن المقصود من قول الزور الوارد في قوله تعالى واجتنبوا قول الزور يعني اجتنبوا صوت الزور، فتقرر بأن القول بمعنى الصوت، فتصلح هذه النصوص لتكون قرينة نرفع اليد بها عن ظاهر الآية الشريفة، وبالتالي نبني على أن استعمال القول في الآية الشريفة من باب المجازل مرسل، واضح؟ مجاز السكاك كما قرر في الكفاية. خب، وبعبارة أوضح، لو كنا وظاهر الآية واجتنبوا قول الزور، ظاهر التعبير بكلمة قول أنه الكلام، جاءت هذه الروايات لتقرر أن كلمة قول في الآية ليست محمولة على ظاهرها وإنما مستعملة في غير ما وضعت له، كلمة قول موضوعة لماذا؟ موضوعة للكلام، استعملت في أمر آخر غير الكلام وهو الصوت، فيكون استعمال لفظة القول في الصوت استعمال مجازي وليس استعمال حقيقي. ما الذي دعانا إلى الحمل على المجاز؟ الروايات، الروايات أصبحت قرينة على أن المقصود بالقول في الآية هو الصوت، وليس المقصود من القول في الآية عبارة عن الكلام، فتكون قرينة على أن القول في الآية هو الصوت، وبالتالي تكون دلالة الآية الشريفة على المدعى تام. صار واضح؟ هذا الاستدلال حقيقة في محله، ويمكن أن يقبل إذا التزمنا بالمجاز المرسل، مجاز السكاكي كما يقول، لكن مع ذلك لن تكون الآية الشريفة دالة على حرمة طبيعي الغناء، وإنما سوف تكون دلالة الآية حينئذ منحصرة في خصوص الغناء الصوتي الذي يتضمن الباطل والكذب، فلا تدل على حرمة طبيعي الغناء، إذن سوف تكون دالة على حرمة فئة خاصة أو مصداق خاص أو فرد خاص من الغناء ليس إلا وهو الغناء الباطل. طبعا هذا إذا قبلنا هذا الاحتمال الأول. طبيعي، خبهم دائما وأبدا يتوقفون في حمل الألفاظ القرآنية على المجاز، الأصل في الألفاظ القرآنية أن تحمل على الحقيقة ما تحمل على المجاز. خب مش مشكلة، راح نلتزم بأن الغناء عبارة عن الأمرين الصوت والكلام، لكن لا يتصور هذا، يعني راح تلتزموا بما يظهر من فتوى السيد أطال الله في بقاء قبل العدول، السيد المستفاد منه أنه يلتزم بأن الغناء متقوم بأمرين، متقوم بالمادة والكيفية. طبعا السيد الخوي واضح أن الغناء متقوم بالكيفية ولا ربط له بالمادة. زين، سيد أطال الله في بقى مجموع فتاوى قبل عدوله يستفاد منه أن الغناء متقوم بأمرين، متقوم بالمادة والكيفية اللي تريد تتفضلوا به. هذا الكلام طبعا ليس عليه دليل، هذا الكلام ليس عليه دليل، يعني إن شاء الله من نرجع الحديث عن حقيقة الغناء سوف نجد إما أن الأدلة تساعد على أن الغناء كلام أو أن الغناء صوت، الجمع بين الأمرين يبدو لا يساعد عليهما، وسيأتي إن شاء الله. بل السيد الآن يرى أن الغناء عبارة عن الصوت، وهو عبارة عن ما كان موافقا لمجالس اللهو واللعب، لا يرى للمادة مدخلية تامة. الاحتمال الثاني أن يكون المجاز في نفس الأخبار. قبل قليل احتمال الأول أن المجاز في الآية فيكون قول الزور قول بمعنى صوت. الآن العكس، أن يكون المجاز في نفس الأخبار لا الآية، من خلال أن المراد من الغناء في الروايات هو الكلام وليس المراد منه الصوت. استعمال لفظ الغناء في الروايات مجاز وليس استعمال لفظ الغناء في الروايات حقيقة. إذن تبقى الآية على ظاهرها من إرادة الكلام والقول من قول الزور، إلا أن الروايات طبقت ذلك على الكلام المغنى، فيكون المجاز في استعمال لفظة الغناء في الروايات في الكلام وليس في الصوت. هذا الاحتمال أنصافا حسن أيضا، في نفسه حسن، وبالتالي يمكن الالتزام به، لكن أقصى ما سوف يستفاد منه حينئذ حرمة صورة أو فرد أو مصداق من مصاديق الغناء، ولا دلالة للآية على حرمة طبيعي الغناء كما لا نخبر. فإذا عندنا احتمالان، وهذا موجب الآن لرفض الاحتمال الأول والثاني، لأنه سوف يكون ترجيح بلا مرجح. هل أن المجاز في الآية وتبقى الروايات على الحقيقة، أو أن المجاز في الروايات وتبقى الآية على الحقيقة؟ محتملة. الاحتمال الثالث أن تكون النصوص السابقة بصدد تنزيل الغناء كصوت منزلة قول الزور. القضية قضية تنزيل، لا يوجد عندنا مجاز، وإنما عندما نقول ليلى كالقمر فننزل ليلى منزلة القمر جمالا، أو رأيت زيدا الأسد ننزل زيدا منزلة الأسد، هذه القضية التنزيلية أيضا في المقام، نزلنا الغناء الذي هو الصوت منزلة قول الزور الذي هو الكلام. إذن تبقى الآية على ظاهرها من إرادة الكلام من قول الزور، وتنزل الروايات زين، أو تنزل الروايات الغناء كصوت يؤدى به الكلام منزلة قول الزور، كتنزيلنا ليلى منزلة القمر، فيكون الأمر حينئذ بهذه الكيفية. طبعا هذا الأمر إنصافا لو تم لكان مقتضى ذلك الالتزام بحرمة طبيعي الغناء، لأن مقتضى هذا الأمر أننا نزلنا مطلق الغناء منزلة قول الزور، وليس التنزيل لمصداق من مصادق الغناء. طبيعي الغناء ننزله منزلة قول الزور، فدائما وأبدا طبيعي الغناء قول الزور، فيلتزم حينئذ بحرمة طبيعي الغناء. فإذا هذا الكلام يتم، وعليه تكون دلالة الآية حينئذ على حرمة طبيعي الغناء. لكن القبول بالاحتمال الثالث يتوقف على التالي. أقول تمامية هذا الاحتمال تتوقف على إمكانية التمسك بإطلاق التنزيل وبالتالي يلتزم به، يعني أننا عندما نزلنا الغناء منزلة قول الزور فإن مقتضى التنزيل البناء على الإطلاق، التنزيل ثابت للمنزل عليه، للمنزل على المنزل عليه في جميع النواحي، فكل ما يتصور ثبوته للمنزل عليه يكون ثابتا للمنزل أيضا، وبالتالي يلتزم بترتب الأثر حينئذ لكليهما على حد سواء. هذا الكلام في غير محله، البناء على إطلاق التنزيل. لماذا؟ لأنه لما كانت العناية المسوغة لحمل قول الزور على الغناء عناية عرفية، فإنها تقتضي وجود تناسب بين المنزل والمنزل عليه، ومقتضى وجود التناسب بين المنزل والمنزل عليه مانع من انعقاد الإطلاق لدليل التنيل، فيقتصر حينئذ على القدر المتيقن، وهي الحصة المعينة من الغناء التي تكون متضمنة قول الباطل أو قول الزور. يعني ما كان محتواه كذبا أو ما كان محتواه باطلا وإلا فلا. فإذا حتى مع الاحتمال الثالث يصعب البناء على الالتزام بالحرمة المطلقة لطبيعي الغناء، وإنما أقصى ما يمكن الالتزام بالحرمة لفئة أو حصة خاصة. نتيجة الأمر إما الآية القرآنية لا دلالة لها على المدعى، أو الالتزام بتمامية دلالتها على الحرمة في الجملة لا بالجملة، يعني حرمتها على حصة خاصة وليست حرمتها على طبيعي الغناء. هذا الكلام في الآية الأولى. أقول أساسا عادة ما هو الذي دعانا أن نحمل الغناء على قول الزور؟ يقولون هناك عناية عرفية ناتجة من وجود تناسب بين المنزل والمنزل عليه، ليلى كالقمر. الآن وش الداعي أن نحمل ليلى كالقمر؟ يعني لو كانت ليلى واحدة من التكرونيات ما منقول ليلى كالقمر، عدل لولا ليلى كالقمر على أساس أن جمال ليلى زين يذكرنا جمال القمر، فإذا نظرنا لجمالها كأننا نظرنا جمال القمر. هناك نسبة تناسب بين المنزل والمنزل عليه. زيد كالأسد أيضا، لو كان زيد من الجبناء ما راح نعبر عنك الأسد، في تناسب. هذا التناسب بين المنزل والمنزل عليه يدعونا دائما وأبدا إلى الالتزام بالإطلاق أو عدمه. يعني عندما قلنا ليلى كالقمر موجب التناسب بين المنزل والمنزل عليه يمنع أن يكون جميع الحيثيات الثابتة للقمر ثابتة لليلى، يعني ليلى مي مرتفعة في السماء، وإنما المناسبة اقتضت أنها ليلى كالقمر في الجمال. أيضا عندما نزلنا الغناء منزلة قول الزور المناسبة العرفية تقرر أن هناك نقطة التقاء. ما هي نقطة الالتقاء بين الغناء وبين قول الزور؟ كونه كذبا، كونه باطلا، فإذا يدل ذلك على أن الغناء المقصود ما كان متضمنا للكذب أو الباطل لا مطلقا، فلا يثبت إطلاق، فيكون هذا هو المقصود. صار واضح؟ طيب. يدريجي يعني بعدين تقولوا أنه بنجيبه في نهاية المطاف، بأنه لو سلمنا بتمامية دلالة ما ذكر على حرمة مطلق الغناء وطبيعية، فإننا سوف نجد مجموعة من النصوص تفيد حلية الغناء ولو في الجملة، فسوف تصلح حينئذ للتخصيص والتقييد، ومن ثم تمنع من انعقاد الإطلاق أو العموم. لخب هم الكلام، يعني الطرفان القائل بأن الغناء كلام والقائل بأن الغناء صوت يستدل بالآية القرآنية. ولذلك إحنا الذي نقرر بأنه من كان يدعي أن الغناء كلام يحق له أن يستدل بالآية القرآنية، أما من كان يقرر بأن الغناء صوت ليس له الحق في أن يعمد إلى الاستدلال بالآية القرآنية. طيب، هذا إذن الآية الأولى. الآية الثانية التي يستدل بها في المقام وهي قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. تقريب الاستدلال بها مبني كتقريب الاستدلال بالآية السابقة. إن لهو الحديث مفهوم ينطوي تحته مجموعة من المصاديق. مصداق من مصاديق لهو الحديث الغناء. فإذا لهو الحديث عنوان ينطبق على الغناء، أو أن الغناء مصداق من مصاديقه فيثبت المطلوب. إنصافا، انطباق عنواني لهو الحديث أو الحديث اللهوي، سواء أكان الحديث بنفسه لهويا بلحاظ محتوى أم كان لهويا بلحاظ الكيفية التي يؤدى بها، انطباق هذا العنوان على الغناء أمر مسلم. ولذلك مثلا في موارد الغناء اللهوي، سواء كان الملحوظ المادة أم كان الملحوظ الكيفية، انطباق عنوان الحديث اللهوي عليه مسلمة. وبالتالي تكون نسبة اللهوية للحديث عرضية، لكونها بالأصل للصوت لا لذات الحديث، لكن لما كان الحديث يؤدى بالصوت كان الحديث لهويا فيصح وصفه حينئذ بالحديث اللهوي. فالأنصاف انطباق عنوان الحديث اللهوي حتى على القول أو على الكلام غير بعيد باللحاظ الذي بينا. نعم، يرد على الاستدلال بالآية القرآنية فيمنع من الاستناد لها أن الآية الشريفة ليست ناظرة إلى تحريم الحديث اللهوي بنفسه، إنما نظر الآية الشريفة بيان مبغوضية الحديث اللهوي، أو قل بيان المبغوضية التي تستتبع العقاب المهين لجعل الحديث اللهوي وسيلة إضلال عن سبيل الله. وبكلمة أخرى، كأن الآية القرآنية تقول من جعل الحديث اللهوي وسيلة إضلال فإنه سوف ينال عقابا شديدا. فالآية أساسا ليست بصدد أن الحديث اللهوي في نفسه حرام أم لا، وإنما هي بصدد بيان أن اتخاذه وسيلة إضلال يستتبع العقاب ويستلزم العذاب ليس إلا. ولذلك لو كان الحديث اللهوي ليس وسيلة إضلال لا يستفاد من الآية القرآنية حينئذ البناء على حرمته، أو عفوا البناء على استتباعه عقابة، لا تدل الآية القرآنية على أنه يستتبع عقابة. الآية تقرر إذا كان الحديث اللهوي وسيلة للإضلال فإن ذلك يستلزم عقابة. طيب لو لم يكن وسيلة للإضلال ساكتا، لا تقرر أنه يستتبع عقابة أو لا يستتبع عقابة، فبالتالي لا يمكن الاستدلال بالآية على المقام. ولذلك أقصى ما يستفاد أن الحرمة في الآية ناظرة إلى اتخاذ الحديث للإضلال والانحراف عن سبيل الله. أما إذا لم يتخذ الحديث وسيلة للإضلال والانحراف عن سبيل الله لا دلالة للآية على الحرمة. يؤيد هذا المعنى رواية أبي بصير الواردة في الباب 15 من أبواب ما يكتسب به. بس خلوا أكمل الرواية على أساس توضح الفكرة وتعالي بخدمتكم. الباب 15 من أبواب ما يكتسب به، حديث 1 صفحة 120. محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن أبي حمزة بطائني الكلام فيه، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام، عبرنا عنها بالرواية لوقوع علي بن أبي حمزة البطائني في سندها، وقد عرفت منا غير مرة أننا نبني على ضعفه ولا أقل من أنه مجهول الحال، عن كسب المغنيات فقال التي يدخل عليها الرجال حرام، والتي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس، وهو قول الله عز وجل ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. استشهاد الإمام عليه السلام بالآية على القسم الأول الذي صرح بحرمته، وليس استشهاد الإمام عليه السلام بالآية للقسم الثاني الذي نفى عنه البعث. فإذا يستفاد أن المحظور هو الغناء المبعد عن سبيل الله سبحانه وتعالى، ولا دلالة لها على حرمة طبيعي الغناء. يؤيد أيضا هذا المعنى ما ذكره صاحب مجمع البيان الطبرسي في سبب نزول هذه الآية، من أنها نزلت في النضر بن الحرث إذ كان يذهب إلى فارس للتجارة فيشتري كتب الأعاجم فيحدث بها قريش ويقول إن كان محمد صلى الله عليه وآله يحدثكم بحديث عاد وثمود فأنا أحدثكم بحديث رستم واسفنديار والأكاسرة، فيستملحون حديثه ويتركون استماع القرآن الكريم. وقيل إنه كان يشتري المغنيات فلا يظفر بأحد يريد الإسلام إلا انطلق به إلى قينه فيقول أطعميه واسقيه وغنيه، ويقول هذا خير لك مما يدعوك إليه محمد صلى الله عليه وآله من الصلاة والصوم وأن تقاتل بين يديه، فنزلت هذه الآية. إذن من مجموع ما تقدم يتضح أن الآية القرآنية ليست بصدد بيان حرمة لهو الحديث، وإنما اتخاذ لهو الحديث وسيلة للإضلال هي التي جاءت الآية للتحدث عنه. يعني من اتخذ لهو الحديث وسيلة للإضلال فإنه يستحق العقاب، غير كذا لا تتعرض الآية القرآنية لشيء آخر. بفرما لا مانع. خب، يعني الآن الحديث اللهوي سواء كان بلحاظ محتوى زين كلام لا ثمرة فيه ينطبق عليه أنه حديث لهوي، أم كان بالكيفية، كيفية يعني يدعونا إلى تعريف ما هو الله، كيفية تتناسب ومجالس الله، طريقة مجالس الله. بلى، احنا أعم عندنا، احنا قلنا الآن قلنا الحديث اللهوي، كلامنا عن الحديث اللهوي، وبالتالي قلنا أن الحديث اللهوي سواء كان بلحاظ الكيفية أم بلحاظ المحتوى ينطبق على الغناء، لأنه في النهاية سوف نصل إلى نتيجة متفقين أن الغناء عبارة عن كان ما كان مناسبا لمجالس اللهو واللعب. بناء على هذا وياكنا يعني التفاتت كأنه لا بد من تحديد حقيقة الغناء حتى يقال أن الغناء سواء كان مادة أم كان كيفية ينطبق عليه عنوان الحديث اللهو. كلام في محله، لا مبني على أساس احنا فرغنا من تطبيق أن حقيقة الغناء هي ما كان مناسبا لمجالس اللهو واللعب. خب، على أي حال، النتيجة إذن التي نصل لها أيضا أن الآية الشريفة الثانية لا دلالة لها على المدعى في مقام إثبات حرمة الغناء، وعلى فرض التسليم بالدلالة أقصى ما تدل عليه تدل على حرمة فرد من أفراد الغناء، لا أنها تدل على حرمة طبيعي الغناء كما لا يخفى. لما لم يتم شيء من الآيتين للدلالة على حرمة الغناء، تصل النوبة الآن للاستدلال على ذلك بالسنة الشريفة، وقد تضمنت السنة الشريفة نصوصا استدل بها على ذلك، منها صحيحة الريان بن الصلت ورواية الريان بن الصلت بطريقه واردة باب 99 من أبواب ما يكتسب به حديث 13. طبعا حديث 13 ليس عن الريان وإنما عن يونس والرواية ضعيفة، تالي حديث 14 هي الرواية اللي عن الريان. والآن كاتب حديث 13، طبعا ده خطأ، حديث 13 رواية عن يونس وهي ضعيفة السنة، أقراها. وعنهم محمد بن يعقوب الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد هذا منشأ الضعف، عن علي بن الريان، عن يونس ما فيها أساسا الريان بن الصلت، الرواية أجنبية عن الريان بن الصلت ضعيفة السند بسهل. سألت الخراساني عليه السلام أبو محمد الرضا روحي له الفداء عن الغناء وقلت إن العباسي ذكر عنك أنك ترخص في الغناء، فقال كذب الزنديق، ما هكذا قلت له، سألني عن الغناء فقلت إن رجلا أتى أبا جعفر صلوات الله عليه فسأله عن الغناء فقال يا فلان إذا ميز الله بين الحق والباطل فأين يكون الغناء؟ فقال مع الباطل، فقال قد حكمت. هذه الرواية. الرواية رقم 14 وهي معتبرة السند، مصدرها عيون الأخبار للصدوق رضي الله تعالى عنه، عن الريان بن الصلت قال سألت الرضا عليه السلام يوما بخراسان، جاب بعد ذلك الرواية. فالرواية حديث 14 وليست الرواية حديث 13، فتير المصنف عنها حديث 13 اشتباه طبعا. زين، الرواية من حيث السند صحيحة، الكلام في دلالتها. قال المصنف بأن إنكار الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام للترخيص يدل على المدعى. قال كذب الزنديق، إن العباسية يقول ذكر عنك أنك ترخص في الغناء، فقال كذب الزنديق. هني اللي في الرواية العباسي. زين، إن العباسية ذكر عنك أنك ترخص في الغناء، فقال كذب الزنديق. هذا الإنكار من الإمام كذب الزنديق، التكذيب ينفي الترخيص من الإمام عليه السلام. نفي الترخيص إثبات للحرمة، فيثبت حينئذ حرمة الغناء وهو المطلوب. طبعا إني لا تبغوا تطبقوا القواعد المنطقية أن عكس السالبة الكلية ما هو موجبة جزئية، أو عكس إلاه الموجبة الكلية أيضا. زين، فبالتالي في المقام نفي، نفي لماذا؟ كذب الزنديق، فنفي إلى الكلي، فبالتالي أقصى ما يستفاد. أحسنتم. فإذا دل فإنما يدل على حرمة المصداق، ليس طبيعي الغناء، وإنما مصداق من مصادق الغناء. هذا إذا أردنا أن نستدل بالاستدلال الهندسي، وأما إذا أردنا أن نستدل بالاستدلال العرفي لا، كذب الزنديق يعني الإمام يكشف عن امتناع منه عن الترخيص في الغناء، وظاهره الأمر مطلق. فلو كنا وظاهر هذه الرواية لقلنا بأن الأمر يدل على حرمة طبيعي الغناء، لكن لا طبعا، لا لا، له التقريب العرفي طبيعي، الاستدلال الهندسي في غير محله، يعني الاستدلال العرفي. طيب، لكن البناء على حرمة طبيعي الغناء للتأمل فيه مجال بعدة قرائن وستأتي. واحدة من القرائن النصوص التي دلت على حلية الغناء في الأعراس، النصوص التي دلت على حلية الغناء في العيد والأفراح. زين، مضافا إلى أنه يمكن القول بأن النصوص التي نهت عن الغناء وحرمت إنما كانت ناظرة لما كان يجري في قصور الخلفاء وحكام ذلك الزمان، من أنه الغناء الذي كان مشتملا على الباطل من الغناء المجون وإلى آخر، فكأن ذاك يمثل قرينة توجب انصراف النصوص التي تضمنت المنع عن الغناء إلى مثل ذلك وتمنع من انعقاد إطلاق. إن قبل هذا أمكن البناء على أن دلالة صحيحة الريان مختصة بمصداق من مصادق الغناء ولا دلالة لها على حرمة طبيعي الغناء. إن لم يقبل قلنا بأن صحيحة الريان تامة الدلالة على حرمة الغناء في نفسه، فلا بد من ملاحظة الأدلة الأخرى لاستكمال المطلب. للحديث استكمال أو إتمام يأتي، والحمد لله. الساعة والضيقة.